وعليكم السلام. نعم زكاة الفطر إيه هنا يعني في إيه في المكان الذي وجبت عليك فيه أخرجها هنا. إيه نعم. الرسول له مسبحة؟ اللهم صل على رسول الله. جاوبني، هل الرسول له سبحة؟ أبو بكر له سبحة؟ عمر له سبحة؟ ما لهم سبحة. اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. أنت إذا جاوبتني بأن الرسول ليس له سبحة فقد أجبت. نعم نعم يا شيخ. ها حكم من يصوم ولا يصلي مثل اللي يبني عمارة على بحر؟ لا يجوز. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ها باطل باطل، بنى على بحر يعني يصوم ولا يصلي. على كل حال اللي ما يصلي عمدا، الذي لا يصلي عمدا يكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا تركها عمدا هل يدخل الكسل في العمد؟ إذا تركها عمدا متعمد فلا نصدقه بأنه يؤمن بوجوبها. لو كان يؤمن بوجوبها إيمانا صادقا يقينيا لفعلها. يعني لو أتي بشخص لا يصلي أتى به الإمام لأنه حد التارك للصلاة القتل عند الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، لكن بعضهم يقال يقتل حدا وبعضهم يقول يقتل ردة. الإمام أحمد يقول يقتل ردة، ومالك والشافعي يقولون يقتل حدا. أبو حنيفة رحمه الله يعني يحكم بالسجن المؤبد حتى يصلي، يعني قتل بطيء، يحكم بسجنه سجن مؤبد حتى يصلي. هذا في الذي يقر، يقول إنه يقر بوجوبها ولكن هو يتركها عمدا كسلا. أما الذي يقول إنه لا يقر بوجوبها فهذا كافر بالإجماع، فهذا كافر بالإجماع، لكن يقر بوجوبها ويتركها. أبو حنيفة قال يسجن أبدا حتى يصلي، يعني سجن مؤبد حتى يصلي. الإمام مالك والشافعي يقولون يقتل حدا، والحنابلة المحققين منه يقولوا يقتل ردة. طيب أنا ما جيت بالشاهد، لو أن ولي الأمر، طبعا لا يقتله إلا ولي الأمر، أتى بهذا الذي لا يصلي ويقول يا ابن الحلال أبقي على نفسك، إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فيقول لا والله اخترت السيف على الصلاة. يعني هل هذا في قلبه إيمان؟ يعني اختياره السيف تحمل القتل على أن يصلي يدل على أنه ما في قلبه إقرار بوجوبها. اقرأوا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه المسألة. المسألة تحتاج إلى يعني دقة نظر. نعم يا شيخ. البلغم إما أن يكون نازلا من الرأس، من الرأس على الحلق، وإما أن يكون خارجا من الصدر. فإذا وصل الفم، وصل الفم إن رده وابتلعه أفطر، وإن لم يصل إلى الفم نزل قبل أن يصل إلى الفم فلا يفطر. إذا نزل إلى الفم لا يبتلعه، إذا نزل على لسانه البلغم نزل في الفم فلا يبتلع، إن ابتلعه أفطر. نعم. لكن أحيانا ينزل رأسا ولا يصل إلى الفم، هذا لا يفطر. إيش اللي يخلي يبلع ريقه؟ يخلي ريقه ونخامته بالهاوي. نعم يقضي القضاء أين يوم بيوم كيف 60 وما تعمد ولا ما تعمد كيف 60 يوم؟ نعم لا لا ما يفطر هذاك سجين ما يفطر أبيار علي ميقاتها للمدينة ما تنزل لا اغتسل في الفندق ويعني تجرد من المخيط والمحيط والبس الإزار والرداء واركب السيارة إذا مررت أبيار علي انوي بقلبك لبيك عمره لا ما يلزم ما يلزم إيه؟ أخرجه باستمرار معك منديل معك كذا إيه؟ نعم ما ما ما يصلح انك تخرج من مكه الى التنعيم من اجل تكرار العمره. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، يقول خذوا عني مناسككم، ما فعل هذا الا عائشه لانها رفضت عمرتها، ومن كان ظرفه مثل ظرف عائشه لا باس. نعم ولو ميته ولو ادعو لها. انت سبقا اعتمرت عن نفسك سابقا في عمره عن نفسك قضيتها، اجعل هذه العمرة عنها. اي نعم اجعل هذه العمرة عنها. وعليكم السلام. نعم القاعدة ان كل تكبير للمصلي حال القيام يرفع يديه حال القيام. اي نعم بس. وعليكم السلام ورحمة الله. اذا وجبت عليك الزكاة هنا خرجها هنا، ادفعها عن نفسك هنا. أي نعم حياكم الله. نعم سبقا عملت عمرة عن نفسك خلص. ليش هو بيأخذ تكاليف منه؟ ها هل يجوز ان انا اخذ تكاليف منه؟ لا اذا اردت ان تتبرع فلا بأس، لكن العادي لو انا عملت له غير مقبول من غير ما إيه من غير ما تأخذ منه يقول لك اجرك اعظم. لا المصحف لا تدخل به الحمام، اجعله هنا اجعله في الخارج. كامل ها كامل صاع صاع 3 كيلو ثلاثة كيلو بالمادة، لأن زكاة البدن من طعام البدن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاع من طعام، صاع من بر، صاع من أكل، صاع من هنا. لا هي أصناف كثيرة، صاع من تمر، صاع من كذا، صاع من أكل. ها يمكن من رز لأنه طعام يدخل في الطعام. نعم ما يجزي ما يجزي 3 كيلو 3 كيلو رز. اي 3 كيلو رز. لا انا اقول لك ما يجوز القيمة وتقول لي كم قيمة 3 كيلو. انا ما عندي رز حتى ابيع. اي نعم الصرف مكة. ها الصرف مكة. نعم لا في المسجد الحرام ب100,000. اي ليس مثل لا تعتبر لا يعتبر أجر الصلاة في الفندق مثل أجر الصلاة في المسجد الحرام. ب100,000 لازم في الحرم. تبغى 100,000 في أي مكان في الحرم بس بتكون صفوف متصلة. نعم من السير من المحرم وهذا المحرم إذا حاذيت الميقات. نعم وهذا المحرم. خلنا نتخلص من اللي يعني نعم هذا اللي أعطيته المبلغ يعني هل هو ملي؟ يعني إذا طلبت منه الفلوس تستطيع تأخذها؟ يعني ممكن ليس مماطلا ولا أي فتزكيها. أي تزكي المبلغ كامل إذا دار عليه الحول. والدين إذا كان على ملي على هذا إذا صار ما تدري عنه إذا قبضته تزكي عليه. ما أدري من وفي واحد كان يسأل وش المحرم؟ نعم اللمحة الأولى من غير قصد من غير قصد لا لا أي طبعا اقفل التلفزيون غمض وامشي. الله يرفع الباس. أقول الله يرفع الباس. فتنة القاعد فيها خير من القائم. القاعد فيها خير من القائم. نعم إذا كان اللي حصل بين علي ومعاوية القاعد لم ينضم إلى هنا ولا هنا هو الأفضل وهو الذي وافق الحق، فكيف بنا في آخر الزمن؟ الله المستعان. نعم ما يدخل ما يدخل في الفتن تحت أي راية، القتال على الحكم الآن. نعم وهذا هو الفتنة. وعليكم السلام ورحمة. هذا الشايب من هي مع أبوها مع أخيها، تكفر عن يمينه، تكفر عن يمينها، تطعم 10 مساكين. نعم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة. هو اسمه فندق ولا اسمه الحرم؟ إذا وجبت عليه الزكاة في المكان اللي وجبت عليه الزكاة. طيب تأجير قد إيه؟ ها؟ كيف أنت؟ ما هو بهذا اللي يقوله؟ أنت لا ت... أنت إيش تقول؟ مقدار إيش؟ مقدار الزكاة. أي 3 كيلو. 3 كيلو؟ أي نعم. أنا ما أقول لك، ما أعرف أثمانها، لكن ما يجوز الثمن، ما يجوز تدفع الثمن. ما يجوز الثمن. إذا كنت وكلتهم ويخرجوها هناك خلاص يكفي. اي نعم. اي نعم. من ممكن ممكن ممكن نعم. ما فيش حبة سنية. النية من عند أبيار علي. وأنت ماشي حتى في السيارة. لا لا. واحدة في سفرة. في يعني فيها فيها. ولو كنت مقيما في مكة ما دام جئت بعمرة تكفي. واحدة متوفى حي عن نفسك. واحدة النبي صلى الله عليه وسلم له 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة. أي نعم. لا تسجد السجدة سجدة التلاوة من ذوات الأسباب ولو في وقت النهي تسجد. أي نعم. تسجد ولو في وقت النهي بعد الفجر بعد العصر. أي ها بين الفجر وطلوع الشمس. أي أي تسجد. أي نعم. طيب سامحوني يا ما يصلح، ما هو بالمثل. اعمل العمرة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على الرغبة. لا ذاك في الحج، انت ما تفرض. اي ذاك في الحج، ما لك دعوة في العمرة. عمرة واحدة. اي ما يجوز. اعمل عمرة عن نفسك وكافية. نعم الله يوفقنا وياك ويثبتنا وياك بالقول. عليكم السلام. سامحوني يا أخواني.